كيف حالكم يا إخوان؟ نبدأ مباشرة بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع بطاقات التعريف، وهذا هو الدرس 13. قد وصلنا بفضل الله ونسأل الله القبول إلى سورة ياسين. وهذه السورة مكية اتفاقا، ولم يصح استثناء شيء منها، وهي من المثاني، إذ هي 83 آية. وذكر هنا 3 أسماء لها: ياسين، والمعمة، لم تضبط في الكتاب ولكنها هكذا ينبغي أن تضبط لأنها تعم وتشمل كما ورد، ولكن الحديث فيها غير ثابت، وكذلك الدافعة. ولذلك الأولى بدلا من هذين الاسمين في الحقيقة أن يوضع اسم آخر الحديث فيه أقوى من هذا. المعمة والدافعة جاءت فيها حديث غير ثابت، لكن كون ياسين قلب القرآن وردت فيه أحاديث مختلف في ثبوتها، لكنها أو روايات مختلف في ثبوتها لكنها أقوى. حديث ياسين قلب القرآن مع ما فيه من خلاف، والظاهر تضعيفه، إلا أنه أولى من المعمة والدافعة من جهة قوة الثبوت. وسميت ياسين لأن الله افتتح بها السورة، وهو افتتاح لا نظير له، من الحروف المقطعة التي لا نظير لها. والشيء الفريد، وبعضهم يسميه فرائد القرآن، وفرد بالتأليف، لكن لم أطلع عليه، رأيته ولم أطلع عليه، هل أدخل فيه الحروف المقطعة التي لم تأتي إلا مرة واحدة كهذه؟ لا أعرف. لكن عموما الكلمة التي تنفرد ولا يأتي لها نظير في القرآن، يعني لا تذكر مرة أخرى، أفردت بالدراسة والتدبر. فضائلها هي من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل، ولم أجد لها فضلا مستقلا ثابتا رغم كثرة ما ورد لها من فضائل. الحقيقة فيها فضائل مروية كثيرة جدا، ويغلب عليها الضعف الشديد وربما الضعف، وأفردت بالتأليف. فضائل سورة ياسين أفردت بالتأليف، ووصل الباحث إلى ثبوت بعض الأحاديث وفيها خلاف، وأنا حرصت في هذا الكتاب أن أبتعد عما فيه خلاف في الثبوت إلا إذا اتضح لي بجلاء قوة من صححه. ومع ذلك، مع فضائلها الكثيرة المروية، يوجد للناس اعتقادات كثيرة في هذه السورة لا أعرف إن أفردت بالبحث، قد تكون اعتقادات لا أصل لها في الشرع. فإن لم تكن قد درست من هذا الجانب فإنها تستحق الدراسة. يعني أحيانا تجلس مع بعض العوام وتتفاجأ بمعلومات يعرفون عن سورة ياسين لا وجود لها، لا وجود لها في حدود الاطلاع طبعا، ولا تعرف أين مصدرها، من أين جاءوا بها. ولا شك أن، وهذا أؤكد عليه دائما، أن نفي ثبوت فضل مستقل لا يعني أن السورة لا فضل لها أصلا، بل هي من القرآن العظيم ومن المثاني كما مر. موقع السورة هي 36، ومن مناسبتها لفاطر التي سبقتها أنه تكرر في فاطر ذكر النذير، وجاء في مطلع هذه توكيد رسالته صلى الله عليه وسلم ونذارته، فأولها ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. مع ما في ياسين من بسط لبعض ما في فاطر من تسخير الشمس والقمر، وهناك في فاطر أشير إلى هذا، وجاء تفصيل هنا، هناك ذكر تسخير الشمس والقمر، وهنا فصل فيه، وآية لهم الليل ونسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وأما ترتيبها فتعد الأربعين على المشهور بعد سورة الجن وقبل سورة الفرقان. في جدالها مع الكفار ما يشعر بتأخر في النزول، لأن جداله الجدال فيها قوي والتهديد شديد. وموضوع تأليق السور في الحقيقة ما زال يحتاج إلى بحث كثير، من ناحية حديثية أولا إسنادية، ومن ناحية تفسيرية ثانية تنظر إلى السياقات، ثم من ناحية بلاغية بعد ذلك. ولأن الموضوع كبير يقترح أن يقسم على طلاب العلم والباحثين بحيث يأخذ كل سورة أو عددا من السور. وأظن أن أكثر تفسير اعتنى بهذا الموضوع هو تفسير ابن عاشور، ومع أنه في بداية كل سورة يحاول أن يؤرخ لها ويذكر رواية جابر بن زيد ويعقب عليها ويستدرك، إلى أنه أثناء تفسير آيات كذلك يتعرض لهذه المسألة. وأظن أن هذا يستحق عند ابن عاشور رسالة دكتوراه تكون نواة لما هو أوسع، لأن الإحاطة بالآثار أمر صعب، والآثر هو المستند الأكبر في هذا الباب، الآثر معناه الأعم. مطلعها افتتحت بحروف التهدي عموما، ثم إنها مفتتحة بياسين فهي فريدة افتتاحها. وأما أسباب نزولها قال سببان، أولهما يجعل بعض الصورة مدنية، وهو ما نزل فيه أو ما ذكر أنه نزل فيه، ونكتب ما قدموا وآثارهم، وأن بعض الصحابة كانوا يأتون إلى المسجد من مكان، ما يدل أن السورة مدنية، ولكن هذا فيه نظر. سندا ومتنا، السند فيه ضعف والمتن مخالف لكون السورة مكية. والآخر عن أبي مالك أن أبي بن خلف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم حائل ففته بين يديه وقال يا محمد يبعث الله هذا بعدما ألم؟ فقال نعم يبعث الله هذا ويميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم. فنزلت هذه الآية. كتب في الهامش رواه الواحدي في أسباب النزول وهو مرسل له شواهد، وقواه بشواهده محقق ابن كثير، محقق ابن كثير الدكتور حكمة بشير حفظه الله. قال وفيه تصوير للصراع مع المشركين. موضوع السورة بالنظر إلى مقاطعها وما جاء فيها يمكن أن يقال إن موضوعها إيقاظ الغافلين، التخويف من النقم والتذكير بالنعم. هناك عذاب وتخويف في السورة واضح، وتذكير بالنعم كذلك. مقاطع السورة قال يمكن تقسيمها إلى مقدمة وخاتمة وقسمين، مكتوب وقسمان. طبعا هناك من يلزم المثنى الألف بما أذكر، لكن لا يصح أن الكاتب يأتي باللغات الغريبة، لكن هذا خطأ وسب قلم. يمكن تقسيمها إلى مقدمة وخاتمة وقسمين، أولهما ضرب مثل بقصة، والثاني إيقاظ للغافلين. أما المقدمة هنا عندكم خطأ، مكتوب المقدمة من الآية الأولى إلى الآية السادسة، وهذا خطأ، إلى الآية الثانية عشرة، وفيها مطلع حرفي وإثبات الرسالة والثناء على القرآن الحكيم وعزة المرسل ورحمته. هذه الصفات الإلهية المذكورة في مطالع السور هي من مفاتيح فهم السور، كما قلت إن النذارة والبشارة إذا ذكرت في أول السورة تعين على فهم السورة، كذلك الأسماء التي تكون في أوائل السورة مثل ما جاء هنا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. تأتي سورة أخرى بأسماء أخرى، دائما هذا الاسم له بعد ذلك أو يتظهر آثاره في السورة كلها، وهذا يعني من براءة الاستهلال وهو أمر واضح. قال وعزة المرسل ورحمته ثم موقف الكافرين من الإنذار أو موقفه، والأحسن مع موقف الكافرين من الإنذار، لأن ثم اصطلاح هذا الكتاب هي الابتداء المقاطع، فالأحسن أن تغير العبارة. إثبات الرسالة والثناء على القرآن الحكيم وعزة المرسل ورحمته وموقف الكافرين من الإنذار سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. إيش قال الآية؟ تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا إلى أن قال إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. هذه هي الإشارة إلى صفات المنتفعين بالإنذار، وتصوير حالهم في هذه السورة من الواضح أنه قوي جدا. وجعلنا من بين أيديهم سدا، هذا لا يستحضر سورة أخرى وصلت إلى هذا الحد من الحجب. الذين ختم الله على قلوبهم ذكرهم الله في مواطن كثيرة، لكن هؤلاء وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، هذا أشد. والحقيقة أن هذا من مفاتيح السور أيضا، السور التي تذكر صفات المتقين أو صفات المعرضين عن القرآن العظيم التي تبتدئ السور التي تبتدئ بهذا تجد أثر ذلك على السورة كلها فهما وتأويلا للمتشابه اللفظي وغير ذلك. وأما القسم الأول ففيه مطلع إنشائي، لاحظتم هذه السورة الوحيدة التي ذكر فيها أنه أرسل إثنان فكذب فعزز الله بثالث، وهذا متناسب مع شدة التكذيب في أول السورة، مع ذلك لم يؤمنوا. لذلك هذه القصة متصلة بالمطلع. قالوا أما القسم الأول يعني من الآية 13 وليس الآية 7 كما دون خطأ في الكتاب ففيه مطلع إنشائي، وقوله تعالى واضرب لهم مثلا، فاضرب فعل ماض وهو من الإنشاء، وضرب لمثل يبين موقف المكذبين من المرسلين، هذا يؤكد اتصال هذه القصة بما سبق. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا عطف، ومن الواضح أن الكلام متصل. قال فيه قصة أصحاب القرية الذين أرسل إليهم ثلاثة رسل فكذبوا، هذا ظاهر الآية والكلام بين المفسرين والنقاش في هل هم ثلاثة رسل أم هم رسول أم هم يعني هل هم ثلاثة رسل من الله هل هم ثلاثة رسل من الله أم أرسلهم عيسى، ولست محررا لهذه المسألة. ابن كثير تعقب الطبرية فيها والطبرية تسنده الآثار، المسألة تحتاج إلى مراجعة. وجاءهم فوق ذلك رجل يدعوهم إلى إجابة الرسل، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى وهذا لطيف هنا لما ذكرت السورة شدة التكذيب ثم أتت بقوم قصة قوم كذبوا ثلاثة رسل بين الهداية تصل لمن شاء الله سبحانه وتعالى أن تصل إليه مع كل هذا التكذيب وجاء من أقصى المدينة. وهل هذه إشارة إلى أن الدعوة توصلت إلى أقصى المدينة فلذلك قدم من أقصى خلافا للقصص؟ هذا محل بحث. وجاءهم فوق ذلك رجل يدعوهم إلى إجابة الرسل إلى أن أهلكوا. قال مع التعقيب، هنا نقول ثم التعقيب بسنة الله في الإهلاك، هنا المناسب كلمة ثم، لأن هذا هو المقطع التالي والذي يبدأ. الآن غاب عني رقم الآية، لأن هنا الرقم خطأ، المقطع الأول في الآية السابعة وهو في الآية الثالثة عشرة، لعلي أحضر المصحف أحسن حتى أستدرك مباشرة. يعني المقاطع كتبت بشكل غير صحيح، كتب المقطع الآية قال وأما القسم الأول ففيه مطلع الإنشائي وضرب لمثل يبين موقف المكذبين المرسلين، نقول في مقطعين الآية الثالثة عشرة هي بداية المقطع الأول. سامحونا على كثرة الاستدراك، وأسأل الله يكتب أجركم لأنكم تعينونني على ملاحظة الأخطاء في هذا الدرس، أسأل الله يجعله نافعا للجميع. نعم، من آية 30 هي أقرب إلى أن تكون خاتمة، يعني من آية 13 المقطع الأول ثم الثاني في الآية 30 يمكن أن يجعل مقطعا، ولعل الأحسن أن يكون خاتمة للقسم لأنه في ثلاث آيات بالضبط، وهي تعقيب على القصة ليست شيئا آخر، ويمكن أن تبقى هكذا مع التعقيب، ويمكن أن تقول ثم التعقيب وهي مسألة اجتهادية. قال وأما قال مع التعقيب بسنة الله في إهلاك المكذبين، حيث قال لم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وأن كل العباد راجعون إلى الله يوم القيامة، وإن كل لما جميع لدينا محضر. وأما القسم الثاني من آية 33 إلى الآية 70 ففيه مطلع استفهامي تقريري، حيث قال في مطلعه سبحانه وتعالى الحقيقة هنا غلط في الأرقام، سبحان الله ما تنبهت له قبل الدرس. الآية 33 يقول تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، فهذا لا يجعل المطلع في القسم الثاني استفهاميا، لعل العبارة تحتاج إلى تحرير، لأن الحقيقة هذه القصة عقبت بقوله تعالى يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، فهذه الآية وحدها ليس فيها كل ما ذكر هنا من كلام، الكلام هنا مضطرب لعلي أراجعه أكثر وأضبطه وأسأل الله يغفر الزلل، لكن المقصود أن القصة بعد أن كتمت عقبت ثم جاء المطلع الاستفهامي التقريري ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون. قال فيها فيه مطلع استفهامي تقريري وإيقاظ للغافلين المعرضين بذكر النعم، حيث قالوا آية لهم وآية لهم أكثر من مرة، والتخويف بيوم الدين في ثلاثة مقاطع. ما كتب عندكم عدد المقاطع؟ ثلاثة مقاطع. المقطع الأول في آية 33 وهو قول تعالى ألم يروا. هنا أيضا التلقين خاطئ، اليوم الخلل شديد وما أعرف كيف، يعني خلق الإنسان ضعيفا، كيف لم أتنبه للخطأ في الألقاب. فهذه الصفحة أو هذا الكلام على مقاطع سورة ياسين يحتاج إلى مراجعة في ضبط الألقام، خصوصا تداخل الأقسام. فيها لفت النظر إلى عدد من الآيات والنعم الدافعة للشكر، مع بيان لموقف الكفار من رؤية الآيات. كما قلت ذكر أكثر من مرة وآية لهم وآية لهم، وبين أنهم معرضون جدا، إلى أن قال وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. تلاحظون أنه شرط، وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، ولم يذكر جواب الشرط، كأن إعراضهم أمر محتم فحذف، كأنه معلوم فحذف. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، يعني لله المثل الأعلى، عندما تقول يا أخي وتجي تقول له تفهمه ثم تسكت لا تكمل، يعني ولا يستجيب. ولذلك قال بعدها وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. جواب الشرط محذوف وهو دال على شدة الإعراض. قال ثم ذكر استعجالهم العذاب ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، وبيان سرعة حلوله يوم يأتي وقته. طبعا هم يستعجلون العذاب ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. نعرف أن هذا السؤال للاستهزاء والسخرية، وربما يقول كثير من الكفار إلى اليوم، لأن يوم القيامة لم يأتي. والردود جاءت متنوعة في السور، لأن هذه الكلمة وهذه الجملة تكررت في سور كثيرة كما لا يخفى، تعقيباتها في السور مختلفة والرد عليهم متنوع، وهذا يستحق بحثا لطيفا. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين في السياق القرآني. هنا كان الرد بقوله تعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. إذا قال هنا وبيان سرعة حلوله يوم يأتي وقته، والتخويف بما يحدث يوم يبعثون، مع بيان نعيم أهل الجنة، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، والختم بالقدرة عليهم والتصرف في جوارحهم يوم الدين، اليوم نختم على أفواههم لا إله إلا الله وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وهذا ملاحظ في الآيات التي يكون إعراض الكفار عن السماع للقرآن ونحوه شديدا، يأتي حالهم في الآخرة وقد سلبوا هذه الجوارح. لاحظوا هذا، هنا سلبوا التحكم في هذه الجوارح. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، قارن أيضا بسورة فصلت، في أولها إعراض شديد ثم قالوا يوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم. وعموما ذكر وصف الكفار في أول السورة دائما يعين على فهم آيات في وسط السورة كما أشرت في بداية الدرس اليوم. قال ثم التذكير بقدرة الله على الكافرين في الدنيا، وهذا عند قوله تعالى ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، هذا ليس في الآخرة، هذا في الدنيا. ولذلك قوله فاستبقوا الصراط، الآية طبعا 66، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، هنا الكلام بعد أن تكلم عن الآخرة أن يتكلم عن الدنيا. لاحظوا الآيات ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. هذا تهديد لأشياء في الدنيا. ثم قال ومن نعمره ننكسه في الخلق. هذا دليل نراه أمامنا يؤكد قدرة الله علينا. الذي أضعف بصرك وأضعف سمعك وأوهن عظامك أيها يا من كبرت سنه وقد يسلب بعض هذه النعم إنسان في شبابه قادر عليك. وموقعه من نعمره نكسه في الخلق لطيف هنا بعد هاتين الآيتين. الشاهد الصراط هنا ليس الصراط الذي ينصب على متن جهنم في حدود علمي وحسب تفسير الطبري وحسب زاد المسير الذي يذكر الخلاف ويتوسع في الخلاف لم يذكروا إلا ما يدل على أن هذا تهديد في الدنيا وأن الصراط هو الطريق. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم يعني في الدنيا فاستبقوا الصراط يعني اتجهوا إلى الطريق يريدون سلوكه فأنا يبصرون لا يستطيعون الإبصار. وكذلك هو الظاهر في قوله ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم أنه في الدنيا. قال وإثبات صدق القرآن وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكره وقرآن مبين. وثمرة إنذاره على المؤمنين والكافرين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ولو لاحظتم هذا يذكر بأول السورة إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. قال وأما الخاتمة من الآية 71 إلى آية 83 ففيها مطلع استفهامي وهو قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. استفهامي تقريري وتذكير بكثير مما سبق في السورة عن طريق لفت الانتباه إلى نعم تستحق الشكر. وعندما نقول استفهام تقريري أو استفهام إنكاري فأنا الغالب هنا أتابع ابن عاشور اختياره وهذه الاستفهامات قد يقع فيها الخلاف عن طريق لفت الانتباه إلى نعم تستحق الشكر. لذلك قالوا لهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون مع بيان أهل الكفر اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. وإثبات عقلي لليوم الآخر الآخر أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين إلى أن قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. والختم بعظمة الخلاق العليم سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أعتذر على ما في هذا المقطع من قلل في الترقيم وإن شاء الله أتأكد أن الطبعة الثانية عدل في هذا الأمر. ننتقل إلى سورة الصافات. هي مكية اتفاقا ولم يصح استثناء شيء منها وهي من المئين يعني رغم أنها قصيرة نسبيا إلا أنها بلغت 182 آية لأن آياتها قصيرة. وهي مكية اتفاقا ويصح استثناء شيء منها وسميت الصافات لافتتاحها بالقسم بها وسميت الزينة لذكر أن الكواكب زينة في أولها إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. ولا يذكر شيء في الفضائل زائد على ما سبق وليس لها سبب النزول. وأما موقع السورة فهي 37 ومن مناسبتها لسورة ياسين أنها فصلت في إهلاك القرون السابقة المشار إليه إجمالا في ياسين. وفي ياسين إشارة مجملة إلى المعذبين ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وهنا فصل في بعض أولئك وهذا مر معنا في عدة سور سابقة أن يجمل الرسل في سورة ثم يفصل في السورة التي بعدها وأحيانا في سورتين بعدها. مطلع السورة افتتحت بالقسم، وهذا أول قسم افتتاحي في القرآن. أول سورة تفتتح بالقسم هي سورة الصافات. وترتيب نزول السورة قال تعد 55 على المشهور. طبعا القسم دائما يحتاج إلى عناية لكثرة الخلاف فيه ولطافته ولطف المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه إلى غير ذلك. ومع ذلك هو من المباحث البلاغية التي أهملها البلاغيون في العموم، والمفسرون لهم عناية واضحة بالقسم. ترتيب نزول السورة تعد 55 على المشهور بعد سورة الأنعام وقبل سورة لقمان. فيها نقاش مع الكفار يشعر بتأخر في نزولها، كما أن وصفها للزقوم يعني عندما يقول فاستفتهم أكثر من مرة، هذا غالبا لا يكون إلا بعد إعراض مدة من الزمن إلى غير ذلك مما يمكن أن يوجد في السورة. كما أن وصفها للزقوم مما يعين على تأريخ نزولها. لماذا؟ لأن آيات الزقوم هنا مثلا في الآية قال إنا جعلناها فتنة للظالمين، هذا يشعر أن هناك آيات نزلت من قبل ذلك جعلت الناس يتعجبون من وجود نار في شجرة في النار. فما هو ترتيب نزول الآيات التي ذكرت الزقوم في القرآن؟ هذا محل بحث يمكن أن يكتب فيه بحث، آيات الزقوم في القرآن مقارنة بين سياقاتها ومعرفة السابق واللاحق والربط بأسباب النزول وغير ذلك. وطبعا هذا يعني بعض الناس يحب دائما الحديث عن الجنة، وهو حديث جميل، وبعض لكنه يتحاشى الحديث عن النار أو البحث في النار، مع أنه أيضا يعني مما نحتاجه جدا. كتابة بحث في مثل هذا له أثر على كاتبه أولا وعلى تبصير الناس بهذه الآيات العظيمة. فإن شجرة الزقوم وصفت وصفا لم يصب به شيء من عذاب النار، يعني عذاب النار ذكر إجمالا وذكرت أشياء فيه، لكن الشيء الذي تكرر بهذا الشكل والكلام فيه يطال الكلام فيه ويشتد التهديد يستحق النظر. قال يعرف في موضوع السورة، يعرف مما تكرر فيها أنها تتكلم عن إثبات التوحيد ونفي ضده، مع الثناء على عباد الله. هنا لم يضبطها قال المخلصين، يعني غير مضبوطة، والأحسن أن يقال مع الثناء على عباد الله المخلصين، يعني أن تكرر الكلمة بالضبطين المخلصين. لماذا؟ لأن القراءتين جاءتا في الآية. قرأ بعض القراء من السبعة إلا عباد الله المخلصين، وقرأ بعضهم كذلك من السبعة إلا عباد الله المخلصين. القراءتان متواترتان، وكلام الطبري في أول موطن للمخلصين في هذه السورة جمع بينهما، ولم أتتبع كلامه في القرآن كله. يعني لماذا أخلصهم الله واصطفاهم؟ لأنهم مخلصون. فالمخلص يخلص. هذا يستفاد من كلام الطبري رحمه الله، رغم أنه في هذا الموطن لم يذكر القراءات، أقصد أول موطن في سورة الصافات. وتعرفون أن هذه الجملة تكررت في السورة، وهذا لا يتنبه له بنفس الدرجة، يعني فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه يعرفه تقريبا كل مسلم حتى لو لم يكن يحفظ القرآن أنها تكررت في سورة الرحمن كثيرا. لكن إلا عباد الله المخلصين في هذه السورة تستحق الوقوف. وممن اعتنى بهذه السورة مبينا أنها تتكلم عن عباد الله، عن صفوة خلق الله من العباد الصالحين وعلى رأسهم المرسلون في هذه السورة، يعني أشاروا إن هذه السورة تتكلم عن هذا الأمر بوضوح، ولذلك يعني مثلا ذكرت في قصة إبراهيم أعلى موقف لإبراهيم نتصوره أو واحدا من أعلى المواقف، وهو فلما أسلم وتله للجبين، موقف عظيم في عبادة عظيمة. وهم التعرف على عباد الله المخلصين المخلصين في هذه السورة يعني مادته غزيرة، ووعدهم بالنجاة والتمكين. قال مقاطع السورة يمكن تقسيمها إلى مقدمة وقسمين. سبحان الله، القرآن متنوع، يعني الصافات لا تجد فيها ذكرا كثيرا للعذاب بقدر ما تجد فيها مدح صفوة خلق الله أكثر من ذكر العذاب في قصصهم، بينما تجد في سورة أخرى تركيزا على نزول العذاب مثلا والنجاة أو غير ذلك. قال يمكن تقسيمها إلى مقدمة وقسمين. أولهما رد ووعد بالإنجاء، والثاني رد ووعد بالنصر. أما المقدمة ففيها الحديث عن التوحيد وأدلته مع ذكر لبعض مهام الملائكة، والصفات صفة، فالزاجرات زجرة، والتاليات ذكرى، إن إلهكم لواحد. ثم ذكر بعض أدلة التوحيد كما ذكر هنا، وذلك في قوله تعالى إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب زينة الكواكب إلى غير ذلك. وأما القسم الأول فمن الآية 11، وهو يشبه مطلع القسم الثاني، وهما آيتان متباعدتان متشابهتان. ففي القسم الأول بدأ بقوله فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، والقسم الثاني فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. ولا شك أن فاستفتهم الأولى في أوائل السورة وفي أول صفحة، وفاستفتهم الثانية في الصفحة قبل الأخيرة. وأعيد، تذوق ارتباط الآيتين يحتاج إلى قراءة السورة دفعة واحدة وعدم تقسيمها بين الصلوات وغير ذلك من الأوقات. قال وأما القسم الأول ففيه مطلع إنشائي آمر بسؤال واستفتاء الكفار، لكن هو ليس سؤال واستفتاء على ظاهره، لذلك قال بل هو لإقامة الحجة عليهم في إنكارهم البعث، والتأكيد على إنجاء الله المخلصين في مقطع وعدد من القصص، فيها إثبات البعث والحديث عن القيامة، إنه قال بعد فاستفتهم فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون الآيات، وما أعده الله للفريقين. وطال الكلام في ذكر موقف الكفار ونعيم المؤمنين، ثم عاد إلى عذاب الكفار. لذلك قال والختم بأن للمعذبين قد أنذروا في الدنيا وكانت عاقبتهم الهلاك، مع تكرير كون الناجين هم عباد الله المخلصين. مع تكرير كون الناجين هم عباد الله المخلصون أو المخلصين، هذه كنا تحتاج إلى تأمل في تركيبها. ثم قصة نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وموسى وهارون وإلياس ولوط ويونس، وهي قصص تؤكد إن جاء المخلصين. ولكن إسحاق إشارته خفيفة وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، فليس في من قصته شيء كثير إلا التبشير به. وأما القسم الثاني ففي مطلع إنشائي آمر بسؤال واستفتاء الكفار للإنكار عليهم في نسبة البنات لله. استفتهم أن ربك البنات ولهم البنون. وتنزيه سبحانه وتعالى عن دعاوى المشركين مع الوعد بالنصر للمؤمنين على الكافرين في مقطعين فيهما تنزيه الله عن نسبة الملائكة أو الجنة إليه، وأن هذه الأقوال الباطلة لا تفتن إلا من هو صالي الجحيم، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صالي الجحيم، أي إلا من كتب عليه الضلال كما أشار الطبري. وبيان قدر الملائكة وإقامة الحجة على الكافرين في أول السورة حديث عن الملائكة، وفي أواخر السورة وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، ثم إقامة الحجة على الكافرين في قوله وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين، قال بتمنيهم ذكرا من الأولين يكونوا عباد الله المخلصين، لكنا عباد الله المخلصين، وكونك من عباد الله المخلصين ليس أمنية تمناها وإنما واقع يعيشه من يعيشه. ثم بالتبشير بالنصر، ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين، وإنذار المكذبين، وتنزيه رب العالمين، والتسليم على المرسلين، سبحان رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أسأل الله يغفر لنا تقصيرنا في فهم كتابه العظيم. ننتقل إلى سورة صاد، وهي مكية اتفاقا ولم يصح استثناء شيء منها، وهي من المثاني، واسمها الأشهر صاد لافتتاحها بهذا الحرف، وداود لذكر داود فيها، ولا شيء يذكر في فضائلها زائدا على المثاني. وأما موقعها فهي 37 بعد سورة القمر وقبل سورة الأعراف، وجاء ما يجعل نزول مطلعها عند مرض أبي طالب، يأتي هذا في أسباب النزول. ترتيب نزول السورة تعد 42 على المشهور بعد سورة الفرقان وقبل سورة مريم، وفيها ما يشعر بتحسر النبي صلى الله عليه وسلم بسبب تكذيب قومه بما قد يشعر بتأخر في النزول. يعني مطلع سورة الصاد الحقيقة أن التكذيب فيه شديد جدا، وقد صبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اصبر على ما يقولون إلى آخر ما سيأتي في مقاطع السورة. وافتتاحها بصاد طبعا افتتاح فريد لا نظير له. وأما موضوع السورة فيعرف من مقاطعها وما جاء فيها أنها تتحدث عن شدة إعراض الكفار والموقف المقابل المطلوب تجاههم، تصبيرا للنبي صلى الله عليه وسلم وتذكيرا، وإقامة حجة على الكافرين، وهذا من الموضوعات التي يحتاجها المسلم دائما عندما يدعو إلى الله ويحاول إرشاد الناس إلى الصراط المستقيم ويجد إعراضا ورفضا، وهذا يظهر أكثر في مقاطع السورة. أما أسباب النزول ففيها سبب نزول واحد مختلف في ثبوته، سبب نزول واحد مختلف في ثبوته، وهو عن ابن عباس رضي الله عنه، وأشير الاختلاف في الهامش، قال مرض أبو طالب فجاءته قريش وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وعند أبي طالب مجلس رجل، فقام أبو جهل كي يمنعه، قال وشكوه إلى أبي طالب فقال يا ابن أخي ما تريد من قومك؟ قال إني أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم العجم الجزية. قال كلمة واحدة أو كلمة واحدة، يعني تريد كلمة واحدة؟ قال كلمة واحدة. قال يا عمي يقول لا إله إلا الله. فقالوا إلها واحدة ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. قال فنزل فيهم القرآن صاد والقرآن للذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق إلى قوله ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. والسبب يصور الصراع مع الكفار والآيات واضحة في شدة الإعراب. مقاطع السورة يمكن تقسيمها إلى مقدمة وقسمين، أولهما صبر وذكر، والثاني إنذار وإقامة حجة وإعذار. ففي المقدمة مطلع الحرفي والقسم بالقرآن للذكر وبيان شدة شقاق الكفار وتعجبهم من دعوة التوحيد من إرسال نذير مع تهديدهم بالعذاب الدنيوي، حيث قال وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، بعد أن ذكر تكذيب الأمم السابقة وإهلاك الأمم السابقة. قال وفي القسم الأول مطلع إنشائي وهو قوله تعالى اصبر على ما يقولون، ثم ذكر المصبرات واذكر عبدنا. قال والأمر بالصبر على أقوال الكفار وبذكر قصص، القصص مما يعين على الصبر، وهذا سبحان الله يعني أي شيء في فطرة الإنسان، قصة تشبه حالتك تصبرك كثيرا، لكن أحسن القصص هو هذا القرآن العظيم. قال والتذكير بالمصير الأخروي، وهذا من المصبرات أيضا، ذكر ما يكون في الآخرة من نعيم للمحسنين وعذاب للمسيئين مصبر. ولذلك لاحظوا اصبر على ما يقولون واذكر، ثم قال بعد أن ذكر كثيرا من الرسل أو عددا من الرسل قال هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، ثم قال هذا وإن للطاغين لشر مآب. فهذه ضمن ما يذكر القصص والآخرة مصبران بإذن الله. قال في ثلاثة مقاطع فيها أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالصبر وبذكر داود، هذا من رحمة الله أنه مع الأمر يعطيك ما يعينك على الأمر، وذكر معه سليمان يعني لم يخص بكلمة خاصة، يعني واذكر اصبر على ما يقول واذكر عبدنا داود. ثم نجد أن أول ذكر لنفس العبارة واذكر عبدنا أيوب، ثم قال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ثم قال واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل، نلاحظ تكرر كلمة واذكر خلافا لسليمان فقد ذكر تبعا لأبيه في هذا السياق ولم يفرد بالذكر. لذلك قلت وبذكر داود وذكر معه سليمان ثم أيوب فإبراهيم وإسحاق ويعقوب فإسماعيل واليسع وذي الكفل، يعني وذكر ذي الكفل، ثم ذكر ما أعده الله في الجنة للمتقين وفي جهنم للطاغين. قدم أهل الجنة هنا مع أن السورة في تكذيب الكفار، وختم بكلام أهل النار، وهذا من الأبواب اللطيفة الموجودة في القرآن في التقديم والتأخير بين ذكر الجنة والنار. فإذا كانت السورة في التكويف الشديد لاحظت ولم أتتبع كل السور، لكن هناك نظير لهذا مثل سورة القارعة أو موضوع العام التهديد، فختمت بالتهديد وذكر باختصار ثواب المتقين، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ثم عاد إلى من خفت موازينه وأطال أكثر من حديثي عن من ثقلت موازينه. هنا كذلك السورة بدايتها شدة الكفر ولم يقدم ذكر الكفار، بل وصل الكلام عن الجنة بالكلام عن الأنبياء، وهذا لطيف أيضا، فجمع بين الترغيب والترهيب مع تقديم الترغيب ليتصل بكلام الرسل، تأخير الترهيب ليختم به الكلام ويتوصل إلى إقامة الحجج في آخر السورة وتتناسب في آخرها مع أولها. قالوا في القسم الثاني مطلع إنشائي تلقيني. مكتوب عندكم مطلع إنشائي ونضيف تلقيني لأنه قل إنما أنا منذر، والأمر بالرد على الكفار وإقامة الحجة عليهم في ثلاثة مقاطع، فيها إعلان وحدانية الله والنذارة. قل إنما أنا منذر، ولو لاحظتم هذه الآية هنا متصلة تماما بأول السورة، ولعله إن لم تخني الذاكرة يكون ابن عاشور قد أشار إلى هذا الاتصال، وأن هذا القصر إنما أنا منذر رد عليهم في أول السورة عندما عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. فهذا القصر لا يفهم إلا بالنظر إلى أول السورة. قال فيه إعلان وحدانية الله والنذارة مع الجمع بين الترغيب والترهيب، لأنه قال رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، فالعزيز ترهيب والغفار ترغيب. ثم إقامة الحجة على صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بذكر قصة آدم. وقد أشار الطبري إلى هذا، إلى أن هذه الآيات قل هو نبأ عظيم ما أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، أن هذه القصة سيقت لإقامة الحجة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ عرف بهذه التفاصيل التي بينه وبينها ما يعلمه الله من القرون. ثم الختم بوصف النبي صلى الله عليه وسلم بما ينفي عنه تهمة الكذب، ما أسألكم عليه من أجل وما أنا المتكلفين، مع مزيد ثناء على القرآن يناسب أول السورة إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين، ويشعر بانتهائها، وهذا من رد العجوز على الصدر. فأول السورة والقرآن للذكر، وهنا إن هو إلا ذكر للعالمين. بقيت سورة الزمر وبقيت دقائق لعلنا نأخذ سورة الزمر أفضل، لأن سورة آل حاميم يعني البدء بها في بداية المجلس ربما يكون أكمل. فسورة الزمر من المثاني وهي مكية اتفاقا، وصح استثناء آية مكتوب الآية 55-53 المفترض أن تعكس 53 إلى 55 وستأتي في أسباب النزول، وهي من أسمائها بعد الزمر تنزيل والغرف، لأنه ذكرت فيها غرف مبنية من فوقها غرف، قال لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية. والغرف ليست بالاصطلاح المعاصر اليوم، فالغرف عندنا جزء من البيت الحجرة، والغرف عندهم مكان في البيت أعلى من بقية البيت، له حسن وله خصوصية، لعلكم تراجعون في هذا كلام ابن عاشور، فإنه فصل في الغرفة عند العرب، لأن الوعد جاء في هذه الآية وجاء في آيات الفرقان أولئك يجزون الغرفة، فهذه الغرفة ليست مكانا عاديا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء، ما يدل على علو منزلتها جدا. والزمر في الحقيقة كما قال لذكر الزمر في آخرها، ولكن الملاحظ أن فيها زمرا أخرى ذكرت في السورة، يعني السورة فيها زمر من أول السورة وختم بمصير في الأخير في آخر السورة مع التصريح بكلمة زمر، لأنه في السورة كلها كما سيأتي في المقاطع مقارنات بين زمر وزمر، والناس كيف يحشرون زمرا، كل يحشر مع قرينه مع شبيهه في دينه واعتقاده، وغير ذلك، كما قال الله: وإذا النفوس زوجت. ففي السورة زمر تأتي الإشارة إليها متوالية في السورة. ومن فضائلها ما ثبت من قراءتها كل ليلة كما مضى في سورة الإسراء، كان يقرأ بني إسرائيل والزمر، بالإضافة إلى أنها من المثاني، وموقعها هي 39. ومن مناسبتها لسورة صاد تشابه خاتمة صاد مع مطلع الزمر في الثناء على القرآن، في آخر صاد إن هو إلى ذكر العالمين، وفي أول هذه تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، مع آيات متعددة في الزمر تتحدث عن البشر من ابتداء الخلق إلى المعاد، امتدادا لقصة آدم في آخر سورة صاد. هذا لطيف، في آخر سورة صاد قصة آدم، ثم تستمر القصة في سورة الزمر حيث ذكر خلق الإنسان: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، إلى أن يذكر المعاد والمصير إلى آخر السورة. ترتيب نزول السورة تعد 58 على المشهور، بعد سورة سبأ وقبل سورة غافر. وفي أسباب نزولها ما يشعر بتأخر في النزول كما سيأتي في أسباب النزول. افتتحت بجملة خبرية، ولكن هذه الجملة فريدة تشبه مطالع السور التي بعدها المبدوءة بحاميم، وهذه سقطت منها حاميم. وبعدها غافر تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، وفي فصلت تنزيل من الرحمن الرحيم إلى آخره، بل تتشابه تماما مع أول سورة الأحقاف وأول سورة الجاثية: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. لكن هناك سبقت بحاميم، وهنا لم تذكر فيها حاميم، فهي تستحق التأمل من هذه الجهة. العادة الذي نزلت فيه السورة هي مكية اتفاقا، وصح استثناء قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. ولعلي لضيق الوقت لا أقرأ القصة، وإلا فإن فيها عبرا ولطائف فقرؤوها وتأملوها. وأسباب نزول السورة: سببا نزول يصوران جانبا من الدعوة، مضى أولهما في سورة يوسف لما قال سعد أنهم لما أسلموا قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن زمانا، فقالوا: لو قصصت علينا فنزل ما نزل، وقالوا: لو حدثتنا فنزل الله نزل أحسن الحديث. وذكر سببا آخر، قال: إن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل وذكر آية الفرقان، ونزلت وذكر آية قل يا عبادي الذين أسرفوا في الزمر. وظاهره يشعر بتأخر في النزول، يعني بعد أن سمعوا عن الدعوة و شعروا أنهم يريدون الاستجابة، قد يشعر بتأخر في النزول، في الحقيقة ليس واضحا، ولا يتعارض مع ما مر من مدنية الآية، لأن عموما هنا الحقيقة المسألة هذه تحتاج إلى تحرير، لأن بعضهم يرى أن هذه الآيات قل يا عبادي الذين أسرفوا نزلت في مكة ثم استشهد بها لما وقع عند المسلمين ما وقع مما ذكر في قصة عمر رضي الله عنه. وهناك طرائق في الجمع، الحقيقة المسألة تحتاج إلى تحرير، بمعنى هل هذه أسباب نزول أو هي أمثلة لما يدخل في الآية. موضوع السورة يعرف من التأمل في اسمها وموضوعاتها الجزئية أنها تدعو إلى التوحيد. من أول السورة: إن تنزيل كتاب الله العزيز الحكيم، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ولذلك كتبت فيها رسالة في تقرير مسائل العقيدة في سورة الزمر، وهذا كثير في السور المكية عموما مع المقارنة بين المؤمنين والكافرين حالا ومآلا. هناك مقارنات عديدة تأتي. مقاطع السورة تقسم إلى مقدمة وقسمين، أولهما توحيد واتباع، والثاني ترسيخ للأول. ففي المقدمة مطلع خبري فيه إثبات أن منزل الكتاب هو الله العزيز الحكيم. وأما القسم الأول ففيه مطلع خبري وتوكيد ضرورة توحيد الله واتباع القرآن مع مقارنات بين المؤمنين والكافرين في ثلاثة مقاطع. فيها تذكير بأن من لوازم إنزال الكتاب توحيد الله، بأن من لوازم إنزال الكتاب توحيد الله، وذكر دلائل التوحيد وإبطال الشرك، وحث على الشكر وتحذير من الكفر، والختم بتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ثم ثلاث مقارنات بين الفريقين، هذا ما قلت إنه يعد زمرا بطريقة فريدة. قال الله سبحانه وتعالى: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. ثم قال: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. ثم قال: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. هذه لاحظوا مقارنات بين الفريقين، وهي تقسمهم إلى زمر، زمرة إن شرحت صدورهم، زمرة بضد ذلك، وكذلك يقال في الآيات الأخرى. ولكن قلت بطريقة فريدة، لأن هذه الآيات لا تذكر الفريقين. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة السجدة مثلا: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، ذكر الطرفين. هنا في هذه الآيات الثلاث التي سقتها تجد المقارنة دون أن يذكر الفريقان، يذكر فريق واحد. فمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، ما ذكر المقابل، وهكذا في الآيات الأخرى. فهذه طريقة تستحق التأمل، لماذا يحذف الطرف الآخر؟ وقد تكلم عليها العلماء في هذا الجانب، معها الإشارة إلى فناء الدنيا. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع، حيث جعل ذلك ذكرى لأولي الألباب، فعرفنا أن الدنيا تزول. لذلك قال بذكر رحلة الماء إلى أن يصير حطاما. والحديث عن خصائص القرآن، الله نزل أحسن الحديث. والوعيد بالخزي في الدارين للمكذبين، نسأل الله السلام. ثم ذكر خصائص أخرى للقرآن، مع ذكر مثل يظهر بعض تلك الخصائص. مع التحذير والإنذار ومدح المصدقين بهذا الكتاب، والختم بالتثبيت على طريق الحق والأمر بالتوكل. وفي القسم الثاني مطلع خبري وتوكيد أمر التوحيد واتباع القرآن بالترغيب والترهيب. سنجد في هذا المقطع في بدايته: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. وهذا يشبه أول السورة: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. فهذا هو القسم الثاني، يشبه في مطلعه مطلع القسم الأول، وأن من لوازمه ترك حق الاختيار للناس بين الهداية والضلال، لأنه قال: إنا أنزلنا إليك الكتاب للناس بالحق، عليك الكتاب للناس بالحق، من اهتدى فلنفسه من ضل فإنما يضل عليها. والتذكير بأن النفوس بيد الله يتوفاها متى شاء، الله يتوفى الأنفس حين موتها. ومع ذلك يشرك الكفار ويتناقضون في الضراء والسراء. ثم فتح باب التوبة والرجوع ترغيبا وترهيبا: ويا عبادي الذين أسفوا على أنفسهم. ثم توكيد أن الله على كل شيء وكيل، وتثبيت لنبيه صلى الله عليه وسلم على التوحيد قل أفغير الله تأمروني أعبد. أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وذكر للقيامة ومصير الفريقين حيث يساقون إلى النار والجنة زمرا ولعله يضاف. والختم بحمد الله رب العالمين. هذا ما تيسر، نسأل الله أن يغفر الزلل والتقصير في فهم الكتاب العزيز وأن يوفقنا حتى يكون القرآن حجة لنا وأن يبلغنا رمضان على خير وأن يجعله شهر فتح في فهم كتابه والاستئناس بذكره. أسأل الله أن يفرج عن المسلمين حيث كانوا. اللهم فرج عن المسلمين حيث كانوا. اللهم فرج عن المسلمين حيث كانوا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. إن كان قد بقي سؤال أو تعقيب لنكتفي بهذا. نسأل الله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.